الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحطاب الرعيني رحمنا الله وإياه: وعلم أصول الفقه الذي وضعت فيه هذه الورقات طرقه، أي طرق الفقه الموصية إليه، على سبيل الإجمال كالكلام على مطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص والمجمل والمبين وغير ذلك. المبحوث عن أولها بأنه للوجوب حقيقة، وعن الثاني بأنه للحرمة كذلك، وعن الباقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي. بخلاف طرق الفقه الموصلة إليه فإنها على سبيل التعيين والتفصيل، بحيث أن كل طريق توصل إلى مسألة جزئية تدل على حكمها نصا أو استنباطا، نحو أقيم الصلاة ولا تقرب، وقوله ولا تقربوا الزنا، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان، والإجماع على أن لبنت الإبن السلسة مع بنت الصلب حيث لا عاصب لها، وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم وغيره، واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها. فإن هذه الطرق ليست من أصول الفقه، وإن ذكر بعضها في كتبه يعني الفقه تمثيلا. وكيفية الاستدلال بها أي بطرق الفقه الإجمالية من حيث تفاصيلها وجزئياتها عند تعارضها، من تقديم الخاص منها على العام، والمقيد على المجمل والمطلق وغير ذلك. وإنما حصل التعارض فيها لكونها ظنية، إذ لا تعارض بين قاطعين. فقوله وكيفية بالرفع عطفا على قوله طرقه، وكيفية الاستدلال بالطرق المذكورة يجر إلى الكلام على صفات من يستدل بها وهو المجتهد. فهذه الثلاثة أعني طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وصفات من يستدل بها، هي الفن المسمى بهذا اللقب، أعني أصول الفقه، المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه، وهو المعنى الثاني الذي تقدمت الإشارة إليه. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، أتبعه بتعريف أصول الفقه بالنظر إلى كونه لقبا مجعولا بجملة من المسائل، فإن المركب الإضافي كما تقدم يعرف بطريقتين: أولاهما تعريف مفرديه كأصول وفقه هنا، وثانيهما تعريفه باعتبار كونه لقبا يطلق على جملة من المسائل. والمذكور هاهنا هو تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا. وقد ذكر الشارح بأن علم أصول الفقه هو طرقه الموصلة إليه على سبيل الإجمال، والمراد بالطرق هنا هي القواعد، فهي القواعد المعرفة بالفقه على سبيل الإجمال لا التفصيل. والعلوم تعرف باعتبار كونها قواعد، فقول الجويني في تعريف أصول الفقه طرقه مريدا بها القواعد أحسن من قول غيره معرفة قواعد إلى آخره، فإن العلوم تعرف بالنظر إليها قواعد دون أمر خارج عن ذلك. وهذه القواعد هي قواعد إجمالية كالكلام على مطلق الأمر والنهي، أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وكفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع والقياس إلى آخر ما ذكر. فيبحث عن دلالات هذه القواعد، بخلاف طرق الفقه الموصلة إليه فإنها على سبيل التعيين والتفصيل، والمراد بها أدلته التفصيلية، بحيث أن كل طريق توصل إلى مسألة جزئية تدل على حكمها نصا أو استنباطا، نحو وأقيموا الصلاة فإنها تدل على وجوب الصلاة، ونحو ولا تقربوا الزنا فإنه يدل على حرمة الزنا، ونحو صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة فإنها تدل على جواز الصلاة في الكعبة إلى آخر ما ذكر. فإن هذه الطرق تفصيلية لتعلقها بمسائل خاصة، فيكون أصول الفقه مختصا بالقواعد الإجمالية دون الأدلة التفصيلية المتعلقة بالمسائل المعينة المخصصة. وهذا القدر المتقدم هو أحد الأجزاء الثلاثة التي يتركب منها تعريف أصول الفقه اللقبي، فهو قواعد الفقه على سبيل الإجمال. ثم ذكر المصنف الجزء الثاني بقوله وكيفية الاستدلال بها، أي كيفية الاستدلال بقواعد الفقه الإجمالية من حيث تفاصيلها وجزئياتها، أي من حيث تعيينها وتعلقها بحكم معين وتعارضها وأشباه ذلك، كتقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق وغير ذلك من كيفية الاستدلال بهذه القواعد الإجمالية. ومما ذكره المصنف مما يتعلق بهذا ما ذكره بقوله وإنما حصل التعارض فيها لكونها ظنية، إذ لا تعرض بين قاطعين، أي بين أمرين مقطوع بهما. فهذه القواعد الإجمالية هي قواعد ظنية، إذ لا يقع التعارض بين قطعيين. وفي كون مسائل أصول الفقه ظنية بحث للشاطبي رحمه الله تعالى، ذكره في كتاب الموافقات. والمقصود أن تعرف أن الجزء الثاني مما يدخل في حقيقة أصول الفقه هو كيفية الاستدلال بتلك الطرق، وهذه الكيفية تحوج إلى معرفة من تتعلق به وهو المستدل. ولذلك فإنهم يذكرون وحال المستدل بها، وهذا هو المكمل للأجزاء الثلاثة. فهذه الثلاثة كما قال الشارح، أعني طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وصفات من يستدل بها وهو المستدل أي المجتهد، هي الفن المسمى بهذا اللقب. فحينئذ تكون أصول الفقه اصطلاحا هي قواعده الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل، هي قواعد الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل. وعلى هذا مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وفيه نظر، إذ أن الجزئين الأخيرين لا تعلق لهم بحقيقة العلم، فكيفية الاستدلال وحال المستدل هي أمور خارجية لا تعلق لها بالعلم نفسه، والعلوم تعرف بالنظر إلى كونها قواعد دون أمر خارجي، فإن كيفية الاستدلال أمر خارجي، وكذلك حال المستدل وهو المجتهد أمر خارجي، والعلم إنما يعرف بالنظر إلى أنه قواعد فقط. فحينئذ لو قيل أصول الفقه هي قواعده الإجمالية كان ذلك كافيا، إلا أنه يرد على هذا إشكال يمنع الاكتفاء، إذ أن هذه القواعد إذا أطلقت دون تقييد توهم تعلقها بالفقه وغيره، وهي عندهم خاصة بالفقه، وحينئذ لا بد من زيادة تدل على التقييد. وهذه الزيادة بأن نقول أصول الفقه هي قواعده الإجمالية المتعلقة بماذا؟ بالأحكام الشرعية الطلبية، هي قواعد الفقه الإجمالية المتعلقة بالأحكام الشرعية الطلبية، إلا أن هذا يرد عليه أن الفقه عند الأصوليين ليس هو الأحكام الشرعية الطلبية، وإنما هو الأحكام الشرعية الطلبية الاجتهادية دون إطلاق، فلا بد من زيادة قيد الاجتهادية. ويتلخص من هذا أن أصول الفقه اصطلاحا على التحرير على مذهب الأصوليين هي قواعده الإجمالية المتعلقة بالأحكام الطلبية الشرعية الاجتهادية، هي قواعده الإجمالية المتعلقة بالأحكام الشرعية الطلبية الاجتهادية. وأما الفقهاء فيقولون أصول الفقه هي إيش؟ قواعده الإجمالية المتعلقة بالأحكام الشرعية الطلبية إيش؟ دون قيد. لماذا؟ لأن الفقه عندهم يشمل الاجتهادي وغير الاجتهادي. وأي المذهبين أصح؟ لماذا؟ ما يقتضي كونهم أهل الفن يقتضي أن الصحة، يقتضي أنك إذا عرفت أصول الفقه عند الأصوليين تقول كذا. طيب، مثلا من القواعد الأصولية النهي للتحريم، صح؟ هذه قاعدة أصولية. طيب، قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا دال على أن الزنا إيش؟ محرم. طيب، كون الزنا محرم مسألة اجتهادية أم ليست مسألة اجتهادية؟ ليست مسألة اجتهادية. حينئذ تصح استدلالنا بأن النهي للتحريم أم لا يصح؟ يصح أن النهي للتحريم. فالقواعد الأصولية تستعمل في الأحكام الاجتهادية وفي الأحكام غير اجتهادية، وحينئذ فإن مذهب الفقهاء أصح، لأن هذه القواعد هل تختص بالاجتهادية أم لا تختص؟ ما الجواب؟ لا تختص، بل يستدل بها في المسائل الاجتهادية وفي المسائل غير الاجتهادية. فأنت إذا أردت أن تصحح المسألة من حيث هي فإنك ترجح مذهب الفقهاء، ولكنك إذا أردت أن تحكي مذهب الأصوليين عندهم فأنت تحكيه كما هو. كما تقدم أن الفقه عند الأصوليين هو المسائل الأحكام الشرعية الطلبية إيش؟ اجتهادية فقط. وأما الفقهاء فإنهم لا يخصنا بهذا، بل المسائل الفقهية الاجتهادية وغير الاجتهادية كلها تسمى فقها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى هي الفن المسمى بهذا اللقب، أعني أصول الفقه، المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه، وهو المعنى الثاني الذي تقدمت الإشارة إليه. فمن ممادح أصول الفقه أن الفقه مبني عليه، وهذا مدح له لأنه أضيف إليه فهو قائم عليه. والأمر كما قال ابن عاصم علم الأصول علم نافع إيش؟ وهو لحظ مستول عليه رافع، أو قريبا من هذا البيت. فعلم أصول الفقه علم نافع جدا، ولا يمكن للإنسان أن يكون فقيها إلا بأصول الفقه. فإذا أهمل طالب العلم إدراك ما ينبغي من أصول الفقه أضر بعلمه، فإياك والزهد في علم أصول الفقه، فإن الحاجة إليه أحوج من الحاجة إلى مصطلح الحديث وعلوم الجرح والتعديل، لأن الأحاديث المحتاجة إليها في الأحكام لا تنفك من وجود حكم حافظ أو أكثر عليها. أما الفروع النازلة والوقائع المتجددة التي تفتقر إلى الأحكام الشرعية تحتاج إلى البناء على قواعد الفقه وأصوله، فإذا كان الإنسان خاليا منها فإنه لا ينتفع بذلك البتة. نعم. وقوله أبواب أصول الفقه مبتدأ خبره أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص. قل ابن عاصم قل علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستولين عليه رافع. نعم. وقوله أبواب أصول الفقه مبتدأ خبره أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر، وفي بعض النسخ والمؤول وسيأتي. والأفعال أي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار، جمع خبر، والقياس والحظر، والإباحة وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. فهذه جملة الأبواب، وسيأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا عدة أبواب أصول الفقه المذكورة في هذا المختصر، كالتشويق لها بين يدي سردها، فإن الشيء إذا ذكر مجملا اشتاقت النفوس إلى تفصيله، وأبواب أصول الفقه لا تختص بهذا القدر، بل أبواب أصول الفقه فوق هذا القدر، لكنه اقتصر على سرد الأبواب المذكورة في هذا المختصر المشهور بالورقات، وهو كالمفتاح لعلم أصول الفقه. وقد درج أهل هذا القطر على افتتاح قراءتهم علم أصول الفقه بكتاب الورقات، ثم يتبعونها بقراءة شرح الجلالين شرح الجلال المحلي عليها، ثم يثلثون بقرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين، ثم منهم وهم قلة من يرتفع إلى مختصر الروضة وشرح الكوكب المنير. وإذا اقتصر الإنسان إلى قرة العين وضبط ذلك ضبطا حسنا انتفع به في علم أصول الفقه. وهذا آخر بيان على هذه الجملة من